الأخ يسأل عن ضوابط ضرب الدب في الأعراس والعيدين، جاءت السنة من غير وجه بالرخصة في ضرب الرخصة في الضرب بالدب في الأعراس والعيدين، ولكن فيما بعد توسع الناس في ذلك وزادوا على ما شرع في الأحاديث، فجمعوا بين الضرب بالدب الدب سهرا وضربا بالطبل وتضيعا للصلوات واستخدام فرق متخصصة لذلك. الضرب بالدب في الأعراس والعيدين مباح، ولن تأتي الرخصة بالضرب بالدب في غيرهما. وحين توسع بعض الناس في عصر التابعين في هذا الأمر منعه جماعة من التابعين، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وذكر عن جماعة التابعين أنهم كانوا يكسرون الدفوف ويخرقونها ولا يرون الانتفاع بها، وكان يمنعون من الضرب بالدب في الأعراس والعيدين بسبب التوسع المذموم. هذا ولم يكن التوسع في عصر هؤلاء كتوسع أبناء جنسنا من استخدام فرق متخصصة تبذل لها الأموال، ومن الضرب بالدب مع شيء من الأغاني، ومن السهر إلى ساعة متأخرة من الليل. إذا نقول ضوابط الضرب بالدب ما يلي: الأمر الأول ألا تستخدم فرق متخصصة فينفعل يحرم حينئذ، لأن هذا ضرب من التبذير. الأمر الثاني أن يكون الضرب خاصا بالأعراس والعيدين فقط لا ثالث لهما. أما حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ضعيف ولا يصح. الشرط الثالث ألا يكون في سهر يؤدي لتضيع الواجبات والفروض. الأمر الرابع أن يكون الضرب للجواري لا للكبار، لأن الحديث كلها مصرحة بالجواري فقط، والآن العجائز تضرب على الدب. إذا توفرت هذه الشروط جاز حينئذ، وإذا اختل شرط من ذلك فلا يجوز، ويمتنع حينئذ حضور الزواجات التي فيها شيء من ذلك، لأن الراضي بالدم كفاعله. الأخ يقول إذا ضرب بأكثر من دب. الجواب أن نقول أن المقصود بضرب الدب هو إعلان النكاح، والآن يتأتى إعلان النكاح عن طريق البطاقات وعن طريق وجود العرس في القصر وعن طريق الإضاءة وغير ذلك. الأمر الثاني يكون من وراء أيضا الفرح والسرور، إعلان الفرح والسرور، ولا سواء عن طريق ضرب الدب واحد أو اثنين أو ثلاثة، صحيح لا بأس بذلك، ولكن يشترط في الدب أن لا يربط به شيء آخر كالخلاخيل ونحوها من يحدث نغمات وموسيقى. نعم الجواري الصغار اللي يضرب الدب يكون الصغار الجواري الصغار لا دخل في هذا. نشط فيها شيء من التلحين والبنات تنشد والرجال يسمعونها الآن، يسأل على هذا أشبه ما تكون الأناشيد بالأغاني الموجودة. نعم الرقص رخص فيه بعض العلماء، وقد قرأته في معيار المعرب فتوى للعزم عليه السلام ورخص في ذلك، ولكن هو في الحقيقة مأخوذ من الغرب، ولكن ضبط بضوابط قد يرخص فيه بما أنه رخص فيه بعض السابقين. الأمر الأول أن تكون الملابس واسعة لا تكون ضيقة، يعني بعض النساء الآن تلبس ملابس ضيقة تفتح حتى بني جنسها من النساء. الأمر الثاني أن تتحاشى قضية العين والإصابة ونحو ذلك، الغالب من إصابنا بالعين بسبب الرقص ونحو ذلك. الأمر الثالث ألا تتمايا تمايا شديدة حتى تخرج عن طورها فينبع عن قلة حيائها وقلة دينها ونحو ذلك، وإذا اتقي مطلقا فهو أولى وأفضل. نعم نعم كلامي الجواري، الجواري وش فيه؟ كنا نقول انه خاص بالجواري يعني بالنساء، جواري مقصود اني تصغيرات، ولا الضرب حتى للنساء اقول محرم في غير العصر العيدين، فكيف بالرجال؟ الرجال يمتنع مطلقا لانه ضرب من الملاهي ولا يرخص فيه الا للجواري، لا اقول للنساء اقول للجواري الصغيرات، وايضا في الاعراس والعيد هذا جاء في الاحاديث، من اراد الحق هذا اللي جاء في الاحاديث، ومن جاء بغير ذلك فلا مانع ان الانسان يورد ما عنده من المساله من اشكالات او ايراد على ما ذكرت. مقصود بحث عن الحق وبحث عن الحقيقة، وما مقصود أن تتبع فتوى فلان وعلان. أنا أعرف أن بعض المعاصرين قد فتن بها يفتي حتى الرجال، وأنا أعرف أن بعض الناس يفتي مطلقا حتى لساعة متأخرة فتسبب تضيع الصلوات، وأنا أعرف ما نشر من الفتاوى وغير ذلك، لكن أنا أريد وأتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، ما قال فلان وعلان فلا حاجة لنا إليه.